المساء إذا اجتمعنا على الهدى. رجعنا لحضراتكم مع مشايخنا الكرام فضيلة الشيخ هاني حلمي وفضيلة الشيخ أيمن صيدح ومع زميلي المتألق الدكتور أحمد الفورني. أهلا وسهلا بك مجددا شيخنا الشيخ هاني حلمي اللي بأجدد سعادتي أنا وأحمد الفولي بحضرتك سيد الشيخ الفنان أيمن صيدح اللي دايما نصركم الله على العيدة. اللهم أمين وحلاكم الله بليل الندى. اللهم أمين. الله أكبر. اللهم أمين. فضلت الشيخ أيمن عايزين نترجم بقى يعني إحنا شخصنا حضرتك وفضلت الشيخ أيمن يعني من أين تأتي الذنوب وخطرها على الفرد وعلى قلبه وبالتالي على المجتمع. مكفرات الذنوب بقى وهذه كثيرة. يعني دائما أتوقف عند هذا الحديث الذي يعني يعتبر برنامج للتوبة برنامج عملي وسريع الأثر. قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. والحديث كثيرة لكن هذا النموذج من الأحاديث هل فعلا زي أنا بقول أو أتصور أنه ترجمة عملية للتخلص الفوري من الذنوب؟ موضوع التوبة الناس قد تظن أنه هو أمر سلبي. بمعنى إيه؟ أنه هو يعتقد مثلا أنه لو بكى على ذنب. وناس كتير بتفهم الكلام ده في شكل رمضان بالذات هو بيجي بيروح جاي على ليلة 27 ويروح يصلي وراء الشيخ فلان الفلاني اللي لازم حيدعي دعاء معين حيبكي وكده ذنوب السنة خلصت. وهو معتقد ان ده كده هو كفارة الذنب. وهو الواقع الموضوع اعمق من كده. التوبة شيء عملي وايجابي جدا. وبالتالي يربط ربنا سبحانه وتعالى ما بين قضية التوبة وبين قضية العمل الصالح. إلا من تاب ربط وآمن. دائم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. يبقى في ربط ما بينهما. لو تأملت هتجد إيه هو التوبة لها 5 شروط مش 3. المنتشر عند الناس 3 لكن هما 5. أول واحد فيهم الإخلاص. لأنه الإخلاص إحنا قلنا قبل ما نعمل أي حاجة بنكتب أول حاجة كده إخلاص وخلاص. فبالتالي يعني الإخلاص إيه في التوبة؟ معناه إيه؟ يعني أن يتوب لله عشان حتى لا بلا دافع حتى لا يقع في علل التوبة. استحضر نية أنا بتوب ليه؟ أيوه. أنا بتوب ليه؟ أنا ممكن بتوب دلوقتي علشان الدنيا زنقت معايا شوية فأنا عايز الرزق يرجع لي تاني. أنا بتوب دلوقتي في مانع من الوقوع في الذنب تاني مصيبة حصلت له فعايز يطلع منها كذا كذا مرض مرضا معين فيبقى كذا. لكن هو لا يعود تعظيما لذي الجلال سبحانه وتعالى. فدي مشكلة. فهو مخلص لله سبحانه وتعالى سواء بقى عوقب أو لم يعاقب سواء كانت العقوب معجلات أو مؤجلات هو في كل أحوال مستحضر هذا المعنى. فأول شرط أنه يكون مخلصا. 2 أن يوافق زمن التوبة. زمن التوبة ما لم يغرغر وما لم تشرق الشمس من مغربها. 3 بقى وهنا بقى تأملات نرجع لسورة التوبة بالذات تلاقي فيها هذا المعنى. ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة لما جه يقسم ابتدى الكلام على الكافرين ثم المنافقين ثم عصاة الموحدين. سورة متقسمة كده. فتلاقي في الكلام على عصاة الموحدين رح قال ايه بقى؟ إلا أن تقطع قلوبهم. هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الندم توبة. يا سلام. يصل لحد هذا الوصف؟ إن القلب يتقطع. إنه كل ما يتذكر الذنب وكل ما يرى أثره إزاي أنا ارتكبت هذا وأنا عارف الفضيل بن عاض لما قال وسوءته وإن عفوت اللي هي القضية دي بقى قضية الحياة من الله عز وجل. مش كده العلماء يقولوا إنه باعث هذا الندم إما شيء من 2 إما الخوف وإما الحياء. فإذا خاف كلاهما ممدوح الاثنين طبعا معينات اللي هي فكرة ان المؤمن يرى الذنب كالجبل بينما المنافق يراه كأنه ذبابة وقال لها المعايير دي مهمة قوي والوصف ده مهم في السنة ان ده الاساس. قضية التعظيم هي القضية الاساسية. أيوة. كل شيء تعظمه تعطي له قدرة. واي شيء لا تأبه له مش هتعطي له هذا القدر. صحيح. فعشان كده اياكم ومحقرات الذنوب. يبقى الاخلاص والشرط الاول زمن التوبة. زمن التوبة الندم. الندم والندم ده يتحقق بايه؟ هي دي بحرقة القلب. ده يأتي ازاي؟ بتعظيم الذنب. وبتعظيم أثره وبتعظيم ذي الجلال سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره. والندم بالشكل ده توبة، الندم توبة، هو بقى هو ده عشان كده الحج عرف نفس الفكرة اللي هو أصل أصول أمر التوبة يتحقق في الإيه؟ بالندم. لو لاحظت هتلاقي بقى إن قضية التوبة في الشروط اللي جاية كلها هي متعلقة بالزمن، هو يندم على ما فات هذه كده، ثم يقلع عن الذنب الآن ويعزم على عدم العود في المستقبل. يبقى كده ايه؟ يبقى اتعلقت بالثلاث حاجات. احنا عارفين تقريبا الناس كلها عارفه ان الندم اللي هو ايه، انه الندم والاقلاع والعزم. لو لاحظت هتلاقيهم هما الزمن، انا اللي فات نادم عليه، ماضي وحاضر ومستقبل، حاضر اقلاع، نعم صحيح، والان اقلع عن الذنب. فبالتالي ما ينفعش ان هو يكون سايب ذيول الذنب، ذيول الذنب، ويقول ان هو كده اقلع عن الذنب. هو سايب رقم البنت على التليفون وهو بيقول انه خلاص، سايب الباب موارب، سايب نفس القصة، يعني ما عملش الاسباب اللي تعينه على نفسه. اقول لك بتقول سبب رقم البنت على التليفون والشباب بيضحكوا خلف الكاميرات فيبدو انها جت على الجرح يعني. طب تبلغ عنهم على الهواء. مش عارف اقول اسماء على فكرة، يعني انا شايف مش عارف. نستر الله، ربنا يسترنا جميعا. امين. فبالتالي ان هو ايه، ان هو يقلع عن هذا الذنب فيما يسيبش. عارف حاجة لطيفة في تسمية الذنب ذنبا؟ سنة سيدنا بس او هي سايبة رقم الولد على التليفون. ايوه عشان كده ضحك بقى. ايوه عشان نقفل هناك الباب التاني بتاع الفتنة الكبيرة. لماذا سمي الذنب ذنبا؟ لانه من مادة ذنبة، لانه ليه ديول. سبحان الله. فلو انت ما قطعتش الديول دي هيقعد تاني يفتح لك حاجة تانية وتالت ورابع، فسمي الذنب ذنبا لذلك. فبالتالي اقطع ديول الذنب، يبقى بالإقلاع عنه وعن مسبباته، ثم تعزم على عدم العود. نعم. مجرد العزم، وهنا احنا طب ما هو ممكن هيقع تاني، هو خطاء، احنا بني ادمين هيقع تاني، لكن القلب بقى هو ممكن يقع في فتنة، ممكن يحصل له كذا، لكن القلب على انه منصرف يعازم على عدم العودة مرة اخرى. لكن واحد يكون سايب الامور بالطريقة دي، كان معنا مرة واحد في الحج، فقلنا بقى خلاص يا جماعة مفيش تدخين وبتاع والموضوع كذا كذا كذا، فقلت ما هو مش هينفع ان انت تبقى سايب علبة السجاير. قال لا، انا مش هشرب في يوم عرفة، يوم عرفة مش هشرب، لكن انا عارف الدنيا هتبقى عاملة معايا ازاي، وانتوا بتقولوا منى هتبقى صعبة وبتاع، فانا سبتها حطيتها في الشنطة اللي هنروح بيها منى، ابقى اشربها في هناك. الزيول الزيول هو سايب ليها حاجة، فده ما عزمش على عدم على الاقلاع عن الذنب وعلى عدم العودة، ده هو سايبها ومواربها. فما ينفعش اللي بيقلع عن التدخين بس بيشرب شيشة. كده يعني ببنها اخف يعني مثلا يعني. اي حاجه لازم الانسان يبتدي عشان يتوب توبه حقيقيه لازم يراعي هذه المعاني كلها. ودايما القانون حضرتك كنت بتكلم فيه بقى، واتبع السيئه الحسنه تمحوها، قضيه اساسيه جدا، اتبعها مباشره. ايه الفكره؟ النبي قال في الحديث صلى الله عليه وسلم، إذا عملت ذنبا فاعمل بجنبه حسن، إذا عملت سيئة فاعمل بجنبه حسن، السر بالسر والعلن بالعلن. تخيل بقى، يعني واحد كانت مشكلته إنه ذنوب الخلوات، ذنوب السر، هو يحتاج في توبته إلى أعمال سر. نعم. علشان جراءته في عمل الذنب ده وعدم مراقبته لله سبحانه وتعالى في ارتكاب ذنوب السر، تحتاج انه هو يصححها بانه يعمل اعمال في السر، صدقات في السر، صلوات في السر، اشياء بينه وبين الله في السر، هذا الفراغ. نعم. يملأ ده بده. واذا كان مجاهر وعمل الذنب قدام الناس كلها، فعليه انه يصحح بانه يعمل عمل صالح امام برضه في العلن. نعم. فتبقى دي قدام دي، ده قانون التوبة الاساس، اذا عملت سيئة فعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلن بالعلن. ان تبدو الصدقات فنعمة هي، وان تخفوها تؤتوها بين الامر. دي ده منهج اللي حضرتك بتشير بيه، منهج جاي في جملة واحدة من الجمل النبوية، حديث صلى الله عليه وسلم، واتبع السيئة الحسنة تمحوها. نعم. وخالق الناس بخلق الحسن. في معنى يعني الذي يدندن حوله الشيخ هاني، اسمح لي. نعم تفضل. احمد زميلي العزيز يودينا لباب من ابواب مدارج السالكين، وهو باب المراقبه. نعم. المراقبه دي قصه، كيف تتكون في قلب العبد. يعني في أشياء عناصر تتحط جنب بعضها كده في القلب، فيصير العبد مراقبا لربه عز وجل في السراء والضراء، في الخلوات وفي الجلوات وما إلى ذلك. فضيلة الدكتور، ربنا يبارك فيكم جميعا. اللهم أمين. أصبت نقطة مهمة، مسألة المراقبة. قبل أن ندخل إلى هذا الباب العظيم، في حاجتين أشار إليهم فضيلة الشيخاني، اللي هي الجهر بالمعصية. نعم. دي مصيبة من المصائب. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهر. كل أمتي معافى، كل أمتي يرجى لها العفو. إلا المجاهر. نعم. لماذا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم المجاهر؟ صلى الله عليه وسلم. لأنه يسير بين الناس متحديا الله. سبحان الله. والمجاهر هنا بيقع فيه وفي هذا الذنب أناس كثيرون للأسف الشديد، المتبرجة إذا سارت في الشارع أمام الناس فهي مجاهرة بالمعصية، دخلت تحت بند إلا المجاهر. تحدي الله، أصلها متبرجة مش ماشية لوحدها. مثلا في واحد بيعمل ذنوب لوحده، على فكرة نقطة خطيرة، البعض ما ينتبهش إليها. ما هي هنا المسألة، إن بعض الناس بيبعد نفسه عن مسألة إلا المجاهر دي. لا، أنت مجاهرة يا أختي. يعني عفوا، استساغة ان انا بشرب سجاير مثلا، فبيدخن في الشارع عادي جدا، بيقعد على الكافيه مع اصحابه بيشرب سجاير او بيشرب شيشه، يأتي بين الناس مثلا في ايام صيام فيفطر بين الناس، او تجده مثلا يفعل شيئا من المنكرات، ما بيصليش ويعلن عدم صلاته. هذه مصيبة. واحد بيعمل الحرام وماشي مع حد والعياذ بالله، هو عارف والناس عارفة ان ديت مش حلال. نعم. ده مجاهر. المجاهر قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة تؤلم القلب. كل أمتي معافى. نعم. إلا المجاهر. واحد يقول لي يبقى إذن أعمل في السر، هو يعني فيها ميزان. لو حضرتك بين الناس شيء جميل وحد حلو وبتعمل المعاصي في السر، هتقع تحت حديث آخر صلى الله عليه وسلم. ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، نعم، لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بأناس من أمتي أو أقوام من أمتي، نعم، لهم حسنات مثل جبال تهامة، نعم، أو يلقون الله بجبال تهامة من الحسنات، ودي سلسلة كبيرة جدا. فيأتي الله جل وعلا إلى أعمالهم فيجعلها هباء منثورا. يا رب سلم يا رب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فصل، نعم، صام، أطلق اللحية، حف الشارب، مسك السواك، صلى مع الناس. أيوة، صلى مع الناس، شكله جميل جدا والعملية كلها كده في اللوحة، ممتاز. نعم. يقوم ثوبان يخاف ويقول له يا رسول الله جلهم لنا حتى لا نكون منهم، أحسن نكون معهم وإحنا مش واخدين بالنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنهم من جلدتكم. ويتكلمون بكلامكم، يعني من جلدتكم نفس ويأخذون من الليل ما تأخذون. عجيب، يعني يقومون الليل، يأخذون من الليل ما تأخذون. تلاقي قايم الليل ما شاء الله وواخد اللقطة جايباه مع الناس الأكارم الأفاضل. نعم. يعني سبحان الله، يعني وبالأسحار هم يستغفرون مع الناس ظاهر. ودي مشكلة كبيرة. ما تأخذون، ده الكلام للصحابة. أيوة نعم، يعني سبحان الله. نعم. الكلام للصحابة يعني ذكر مرعبة، يعني كارثة مرعبة جدا. يعني لما سيدنا النبي يقول هذا الكلام هو من جلدتكم. نعم. نفس كلامك. ويأخذون من الليل ما تأخذون إلا أنهم إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. يا رب سلم يا رب. كارثة من الكوارث. نعم. يبقى لوحده زي واحد من الناس كان في غرفة وبيشاهد المعاصي في وسائل التواصل، والوحده في الغرفة، فاستشعر إن حد بيفتح الباب، فتصبب عرقا واصفر وجهه ومشي على أطراف أقدامه عشان يشوف من اللي بيفتح الباب عليه. نعم. فوجد هرة بجواره فبكى بكاء شديد. سبحان الله. يعني خفت من الهرة ولم يخف من الله، وخشيت أن يراني الناس. وهنا تقع القاعدة الرهيبة العظيمة إن الواحد فينا حين فعله المعصية يستخفي من الناس. نعم. وهنا الإشارة من أهل العلم: لما جعلتم الله أهون الناظرين إليكم. لما جعلتم الله أهون الناظرين إليكم. في قصة قديمة لأحد الدعاة، وأنا مش عايز أذكر الاسم لأن هو يعني علماءنا لما ذكروه ما قالوش الاسم بتاعه، وكان من منطقة الخليج اللي هم بطبيعة الحال اللحية موجودة. نعم. في أيامها كده. نعم. كان عيب جدا إن الرجل يكون حليق. ممكن ما يكونش ملتزم، لكن اللحية، السواك، الصلاة في وقتها، فكان معروف بين الناس بالالتزام والأخلاق ما شاء الله. وكانت أيامها، أيام زمان، كان في حاجة اسمها الفيديو، شرائط الفيديو. أي نعم. نعم. ما كانش لسه يعني، كان قصة قديمة. فقال له أصحابه ورفقاء السوء، وكان رجل من الأثرياء، الليلة هنسهر. قال: أنا النهاردة مرهق ومتعب، فمش هخرج معاكم النهاردة. أسرته لا تعلم عنه ما هو فيه من المعاصي، يصوم أمامهم ومعهم، يصلي، يفعل كذا وكذا، لكنه في معاصي ليل ونهار. تزوج امرأة صالحة، وكانت له ابنة وحيدة، هي الوحيدة عنده. نعم. علمتها أمها كيف تتعامل مع الحياة اليومية بسنن رسول الله. صلح. إذا دخلت إلى مكان تسمي الله. نعم. بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا. إذا مدت يدها إلى الطعام بسم الله، فإن نسيت بسم الله أول وآخره، الحمد لله الذي أطعمنا. تدخل إلى الخلاء تسمي الله، تخرج منه تقول غفرانك، تلبس الثياب تلبسها كما فعل النبي. البنت صغيرة عندها حوالي 7 سنين. نعم. مشي على السنة. الرجل نفسه اللي بيحكي القصة يقول: وبينما أنا في ليلة من الليالي للشتاء استشعرت بالتعب، فجلست في غرفتي، وقال لي رفقاء السوء: ما تضيعش وقت. أنا أعطيك شريط تشاهد فيه ما ترى. نعم. فقال: فشاهدت في الشريط ما يستحي الشيطان نفسه من أن يراه. نعم. وبينما أنا كذلك أخذتني سنة من النوم ونمت، وكنت في جناحي الخاص، وزوجتي تنام بعد العشاء لأنها بي عادتها، إلا إذا أردتها هي تستأذن مني، تقوم آخر الليل فتقوم الليل، وظنوا أنني مثلهم هكذا يعني. قال: فسهرت حتى انتصف الليل، فنمت والشريط في التلفاز فيه المعاصي. قال: ففتح الباب فجأة، فإذ بابنتي تنظر إلي وتنظر إلى التلفاز، وبكت وأغلقت الباب رويدا رويدا بعد أن قالت: اتق الله يا أبي. الله أكبر، الله أكبر. قال: والله ما استطعت أن أقوم من مكاني. سبحان الله. المطر قد نزل علي. نعم. فصببت عرقا وكدت أن أموت. ابنتي كشفتني. الله أكبر. هذه فضيحة في الدنيا والعياذ بالله. تقول: فأغلقت الباب رويدا رويدا وهي تقول هذه الكلمة العجيبة الغريبة التي خرجت من هذه البنت. اتق الله يا أبت. الله يا أبت. نعم. قلت: الآن بدأت فضيحتي، ستوقظ الأم ويعرفون ما أنا فيه. قال: وبعد دقائق استعدت قوتي وعافيتي والصدمة التي كنت فيها، وخرجت لأنني لم أجد صوتا أمشي على أطراف قدمي، حتى نظرت إلى ابنتي فوجدتها نائمة في أحضان أمها ولم توقظها. قال: ما نمت حتى أذن مؤذن الفجر. فنزلت وأنا أقول: ماذا أفعل؟ إذا عدت واستيقظت ابنتي كعادتها للصلاة. نعم. وأن تنتظرني زوجتي بالفضيحة. ماذا أفعل؟ فكغل دخلت إلى المسجد لأول مرة أستشعر بالأذان، أستشعر بالوضوء، أشعر بحلاوة الصلاة. فدخلت في الصلاة باكيا، قلت: يا رب استرني، امحو هذه الأمور عن ابنتي وأنسها، ما هي صغيرة يا رب، أنت بيدك كل شيء، استرني يا رب. قال: فدخلت إلى الصلاة، وبينما أنا كذلك إذ بالإمام يقرأ بعد الفاتحة: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون قال بكيت وخشيت أن أعود إلى بيتي واستحييت فأخذت سيارتي وذهبت إلى الدوام مبكرا فدخل علي رفقاء السوء فقالوا سبحان الله ما الذي أتى بك مبكرا نعم. قال كنت أصلي الفجر وجلست أذكر الله بأذكار الصباح أنت أنت الرئيس بتاعنا في المسألة إزاي اللي جرالك نعم. قال إليكم عني وإياكم أن تحدثونني في أي معصية بعد ذلك اليوم سبحان الله يا رب تبت استرني يا رب قال وعدت بعد الدوام وتأخرت ساعات قلت خلاص بقى أنا راح أواجه الحقيقة فدخلت فإذ بزوجتي تنتظرني أمام الباب نعم فاستحييت وأومأت في الأرض فقالت مرحبا زوجي الصالح فقلت هي استهانة نعم تسخر مني فسلمت عليها فردت السلام وابتسامتها المعهودة قالت زوجي لو أن أحد جيرانك أعطاك عطية فاستردها أكنت تمنعه؟ قال لا قالت أعظم الله أجرك في مصابك لقد ماتت ابنتك صباح اليوم سبحان الله العظيم استجاب الله دعاءه بستره بقبض امدته يا رب سلمنا وهي الوحيدة سبحان الله فبكى وأقسم بالله أن يبر ابنته بعد موتها حتى إذا لقيها يوم الثلاثاء يا بنتي أنا خبت نعم أسير الخطايا أسير الذنوب أجبني بربك هل ستؤوب وهل سوف تسعى إلى الله إني أخاف عليك جبال الذنوب أخي عد إلى الله مهما تماذى بك الذنب إن إلهي يتوب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وتوبوا إلى الله دعوة من الله وأمر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون والله وعد بالقبول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده أخي عد إلى الله مهما تمادى أخي عد إلى الله مهما تمادى بك الذنب إنا إلهي يتوب أسأل الله أن يتوب علينا آمين. اللهم آمين اللهم آمين رضي الله عنك شيخنا الحبيب هذه الله. دموع الرقراقة وهذه القصة الواقعية الممكنة اللي هي موجودة في حياتنا جميعا في حياة الناس عايز سريعا كده يعني فيما يتعلق بالذنوب الخلوات و وستر الله سبحانه وتعالى على الكثير منا ونحن عايشين بستر الله عز وجل في نفس هذه يعني ننتقل من هذه الخلوة إلى خلوة أخرى استجلبت ظلال الله تبارك وتعالى في السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه يعني الجزاء عظيم جدا ربما نستصغر هذا الفعل حتى يعني صحيح. يعني واحد بكى من خشية الله خاليا وكان واحد هل يعني ابن القيم رحمه الله هو بيعدد أنواع البكاء ذكر 10 أنواع في البكاء وهذا النوع في البكاء عزيز كان سفيان الثوري كان يقول إن كان يأتيني في اليوم في العام مرة إنه لكثير أن يأتي البكاء من خشية الله من سببية بسبب خشية الله سبحانه وتعالى وليس بكاء الموافقة مثلا يعني الناس تبكي زي ما سيدنا عمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يبكي وأبو بكر فأخبراني دواعي البكاء كثيرة فبالتالي في أمور أخرى الحزن الفرح إلى آخره إنما أن يتمكن من قلبك هذا المعنى في الخشية. وهذا لا يكون إلا بعلم عن العليم سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا استقر في القلب هذا التعظيم وهذا العلم عن العليم سبحانه وتعالى فيورثه الخشية. هنا يخشى الله سبحانه وتعالى. وهنا بقى يخشون ربهم بالغيب. تلاقي المفتاح دايما في القضية دي. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة تزل في الجنة لمن من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فكأن في الخشية في ارتباط ما بينها وبين قضية الإنابة، خر راكعا وأناب. يبقى كيف يصل إلى ذلك؟ هي المفاتيح هنا. ذكر الله خاليا البداية. البداية إنه الذكر له أنواع. فهو إن ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي. وربنا يقول سبحانه وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فذكر الله خاليا يبقى كان فيها معنى الإخلاص لأنه خالي بالله سبحانه وتعالى. ثم كان الذكر الأوقع وهو الذكر القلبي. يعني احنا مشكلتنا ان احنا ممكن نبقى نقرا الحديث فنفهم ان هو هذا الرجل قاعد مثلا استغفر 1000 مرة، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فعل كذا. لا هو ذكر الله خاليا. وفكرة الخلوة بالله سبحانه وتعالى للبعد عن القواطع والشواغل النفسية والنفسية. سيدنا خلق قلبه من اي شيء غير أي الله سبحان الله. كل بقى العوائق والعوائق اللي تبقى الانسان هو خلع عنها. فكرة إذ انتبذت من أهلها. يعني أنت متخيل من أهلها؟ من أهلها آل عمران. وتنتبذ منهم. تنتبذ منهم إزاي؟ انتبذها منها ده هو ده الخلوة بالله سبحانه وتعالى. ابن القيم يعدد أصلا فكرة في الخلوة، يعدد 10 أسباب للحب لله عز وجل، منها وعلى رأسها هذا الخلوة به سبحانه وتعالى. وهي مدار أحوال الصالحين في السرائر. لأنه بيطلع متغير. فخرج على قومه منين؟ من المحراب. فأوحى إليهم أن سبحوا. أنت كنت تعمل إيه؟ سبحان الله. يعني فعلا صلوا بالله فكساهم النور. هذا المضمار. تدريب الأنفس على الخلوات. كمان عايز حتى عشان كده بتقولي ده نادر مصطفى. صحيح. هذا النوع من الدموع. أريدك أن نادر تقول لنا آية. أنا بصوتك الجميل أنا أحب صوتك ما شاء الله. في حضور الفنان نحن جميعا نستمتع بشرفك. سمعنا آية كده. أنا أضم صوتي لصوت الشيخ صيدح ونختم بها كتمه مسكي. يعني أنا أي آية هتيجي معنا نختم بها اللقاء الجميل عن دايما في من المعاني الرقراقة اللي بأخذها من المشايخ وتتعلق بمسألة التوبة، الترجمة العملية للاستمرار على التوبة. نعم. تغيير البيئة والدخول في الصالحين. التوبة أشوفه في الآية. هقول للآية هم. نعم فضل سيدنا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. في عبادي. نعم ختمه بسك. في عبادك الصالحين. مشاهدينا الكرام كان استمتعنا في الحقيقة بهذا اللقاء الجميل جدا. في نهاية هذه الحلقة كل الشكر والتقدير لزميلي وأخي الأكبر أستاذنا الأستاذ مصطفى الأزهري. شكرا لك سيدنا جزاك الله خيرا. يعني الله يتعلم منك. رفع الله قدرك. أنتوا الأضيف لا لا يعني الحديث في الإعلان. مشايخنا الكرام اللي نورونا وأسعدونا والله يعني أنا كل سعادة بهذا اللقاء بصحبة المشايخ الكرام. فضيلة الشيخ هاني حلمي الذي أحبه في الله سبحانه وتعالى. حبك جزاك الله خير سيدنا. ربنا يحفظك ويرحمك جزاك الله خير. الذي نحبه في الله. نعم. نحبه في الله قطعا. نورتنا وسعدتنا سيدنا. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ الحبيب والذي لقبه الشيخ مصطفى الأزهري بالشيخ الفنان وهو نعم الفن الذي يقدمه لخدمة دين رب العالمين سبحانه وتعالى والذي نحبه في الله جميعا. فضيلة الشيخ أيمن صيدح شكرا لك سيدنا. الله يبارك في عمرك. انا مش عارف بس هو يقصد فنان في ايه، هل في الاشعار ولا في كل حاجه؟ فكره بس عشان شويه من الغرور كمان، وفي الكوره على ما شاء الله ما شاء الله. انا بحبكم في الله وبحبكم ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر يعني. ربنا يبارك في فيكما وفي فضيله الشيخ. انتوا جمعتوني بحبيبي ده لان انا بحب في الله، وكان لنا من صولات وجولات في ايام الجامعه. ما شاء الله ما شاء الله. والصعيد نورتونا في الصعيد كمان يعني. النادى ديت ما شاء الله. اه في الصعيد طبعا. مشاهدي الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من ليل الندى بصحبة مشايخنا وعلمائنا الكرام، على أن نلتقي بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في لقاءات أخرى متجددة، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توفيقا وسدادا وإخلاصا وقبولا، اللهم أمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرق المحبة قد شدا، والثور بل له التمثل والندى، طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى.